كرم من دعي ما رمت عفوا من سواك ما ما رمت عفوا من سواك ولا غنى ولغير وجهك في الورى لم أخشى أنت الذي وهب الحياة عباده أنت الذي وهب الحياة وبعثت هديك في الكتاب لمن يعي أنت الذي وهب الحياة عباده وبعثت هديك في الكتاب لمن يعي فامنح رضاك فامنح رضاك رضاك لمن أتاك وهب لنا وهب لنا وهب لنا ما نرتقي ما نرتقي ما نرتقي من المكان الأرفع وإذا سألتك فالعسير ميسر وإذا سألتك فالعسير ميسر وإذا سألتك فالعسير ميسر من غير ربي يستجيب من غير ربي يستجيب من غير ربي يستجيب فكن معي سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا مزدانة من أجل من التوحيد والإحسان. للعالمين الله أرسل أحمدا ليطهر الإنسان بالإيمان من أجل من جاء ورجعت فينا ذم إلى الديان، فالله يقبل من يعود بتوبة ما أرحم الرحمن، ما أرحم الرحمن، ما أرحم الرحمن بالإنسان. سبحانك جل جلاله.